لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تكلمنا عن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شروطه القدرة، ومن ما يسقط وجوبه العجز الحسي أو المعنوي بغلبة الظن بحصول الضرر المعتبر على نفس الآمر الناهي أو أنفس غيره من أقاربه أو المسلمين. وذكرنا أن شروط اعتبار الضرر وأنه أن يكون معتبرا هي شروط الإكراه. فهنا أثار البعض شبهات في مناقشات حول بعض التصرفات التي كان يعلم أنها يترتب عليها الضرر والأذى بالمسلمين. من هذه الشبهات، كما ذكرنا أن من شروط الإكراه المعتبر أن يكون المكره عاجزا عن التخلص ولو بالفرار. قالوا: نحن نستطيع الفرار، سوف ننكر المنكر باليد ونكسر أماكن المعاصي ونحرقها، وقد نعاقب بعض المرتكبين للمنكر ثم نفر. كان هذا كما ذكرنا في الثمانينيات من القرن الميلادي الماضي منتشرا في يعني صعيد مصر وفي كثير من الأماكن، عمليات محدودة تتم وينزلون يعني العقوبة بأماكن الفساد، ويعقوبها إغلاق المسجد أو المساجد أو القبض على أهاليهم ونسائهم وحتى صبيانهم، والضرر عموما على أهل المحلة إذا كان يغلب عليهم الالتزام. وفي زماننا صار مثل هذا الأمر، أن ينزل يعني عقوبة منكلة بأهل المحلة كلها من المسلمين عموما، لأنهم يتهمون بأنهم يؤون هؤلاء الفاعلين ونحو ذلك. الجواب أن من يعلم أن فراره سوف يلحق الأذى، سوف يلحق الأذى المتوقع بأقاربه وأهله وإخوانه أو غيرهم من المسلمين العاجزين عن الفرار، لم يكن فعله مشروعا إذ ترتب عليه هذا المنكر الآخر. يعني القضية بالنسبة لنا هي قضية أن المقصود هو زوال المنكرات في الشرع عموما، لا أن يزول هذا المنكر ويحل منكر آخر. نقول: حبس الناس ظلما منكر، انتهاك أعراضهم منكر، قتل بعضهم منكر، كل هذه منكرات، هل أنا قادر على دفع هذه المنكرات؟ ينزلون غضبهم ويعني عامة بأسهم وذمهم على من يرتكب المنكرات الجديدة. نعم، هم مرتكبون المنكر وهم ظالمون وهم باغون معتدون، ولكن هل يكون لي أن أفعل محاولة إزالة منكر ولو زال بالفعل يترتب عليه جملة كبيرة من المنكرات، لأني لا أستطيع الدفع عن هؤلاء، لأني لا أستطيع أن أفر بهم؟ لذلك نقول: من استطاع الفرار فليفر هو ومن معه من المسلمين، لكن أن يفره ويترك أقاربه والمسلمين يقع عليهم الأذى. يعني عارفين الناس النهاردة أن لما جريمة تحصل يروحوا جايين لمين الموجودين وترفق ضدهم التهم، هذا في حد ذاته منكر، منكر شديد. ولو قدر زوال المنكر الأول لكان ظلم هذا البريء يعني عظيم. وإذا غلب على الظن أن المنكر الأول لا يزول كان ذلك مضاعفة للمنكر. لذلك نقول: لكن أن يفره ويترك أقاربه والمسلمين يقع عليهم الأذى الذي كان سيقع عليه هو لو لم يفر، فلا يجوز له عندئذ الفرار. هيفر يعمل إيه؟ إما ما تعملش من الأول، يا إما إذا فعلت فاصبر حتى تقي بنفسك بقية المسلمين الذين سينزل بهم العقوبة على أنهم الذين فعلوا، لأنهم لم يجدوا أحدا، أنت فعلت وفررت، فقبض بدلا من أن يقبض على واحد قبضوا على 10 على 20، واتسعت الدائرة، فتقول أنا قادر على التخلص بالفرار، أنت أوقعت الضرر من حيث فعلت هذا الفعل أولا ثم فررت ثانيا، فأصيب من المسلمين من أصيب. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، وعندما يترتب عليه ضرر للمحتسب يصبح مستحبا، يسقط الوجوب ومستحب في حقه طالما هيتحمل في نفسه، يستحب أن يصبر ويأمر وينهى. وعندما يترتب عليه ضرر على الآخرين الأبرياء يصبح محرما، خصوصا إذا كان هو الذي يعرضهم، كما قصصنا قصة من قال لبعض المشايخ وهو يناقشه في المظاهرات، إذ تأتيهم الرسائل بالانسحاب ويتركون باقي الناس الذين جروهم إلى المظاهرة وأقنعوهم بها، فقال له أنا ليس من المنطقي أن أعرف أن قوة ستأتي وستضرب بالنار وأظل واقفا، فقال له هؤلاء الذين تتركهم ولا تأتيهم الرسائل ولا يحسنون لا يستطيعون الفرار، قال يموتون في سبيل الله. مجزرة سموحة اللي حصلت زي ما قلت لكم قبل كده، المجزرة التي وقع فيها نحو 22 واحد أو أكثر، عامتهم من الإخوة يعني الذين غرر بهم، والذين نظموا المظاهرات أو الهجوم على مديرية الأمن في ذلك الوقت أو محاولة الهجوم، معلوم أن هي محاولات مجرد إعلامية عشان يتصوروها ويطلع أن البلد فيها حركة قوية على أمل أن يتدخل الآخرون، والآخرون دول هم الغرب وغيرهم، الأحداث التي مرت نسأل الله العافية. لكن بلا شك أن القوة التي تدافع عن المديرية أضعاف من يهجم عليها من العزل اللي معهم زجاجات ملوتوف حتى لو اتمضمضوا بالملوتوف، مهما صنعوا المضمضة بالملوتوف دي مش هتعمل ايه، مش هتهجم على، مش هتغير حاجة مصفحة. فقتل فيها أظن 22 أخ، فحصل حوار مع بعض الذين نظموا المظاهرة، فقال هذه الكلمة يموتون في سبيل الله، لماذا لم تمت أنت؟ لماذا عرضت هؤلاء لهذا المنكر من غير، في الحقيقة من غير تغيير للذي أردت؟ فهذا جواب هذه الشبهة الأولى اللي هو التمكن من التخلص بالفرار، ده متكرر في العمليات التي تقع من بعض في يعني في صور عديدة، سواء في الأمر المعروف أو في الجهاد، يعني بعض الجماعات في غزة على سبيل المثال لا تلتزم بالهدنة وتروح جاية مطلقة كم صاروخ على إيه؟ على إسرائيل من غزة، جماعات يسمون نفسهم برضو جماعات الجهاد المرتبطة بإيران غالبا، يوم اليهود يستغلوا فرصة وإيه ويدكوا غزة. طب هم أنت عندكم مثلا مضادات للطائرات عشان تدافعوا عن البلد، عشان تدافعوا عن البيوت التي ستهدم ويقتل بالآلاف، وتهدم بيوت يتشرد فيها عشرات الألوف، ويعني أنتم أفزعتم فقط يعني بعض اليهود لكنكم لم تلحقوا ضررا معتبرا بمثل هذا، ويعني يكون هذا ذريعة لضرب البلد بكل يعني يعني بكل من فيها، ويتضرر بذلك ضرر عظيم، وتكون يكون الأمل بعد حين أن يرد جزء من هذا العدوان ثم تجدد الهدنة، يعني الأمل بعدها يبقى إيه؟ تجديد الهدنة، تبقى تضطر بعد كده السلطة القائمة لحماس مثلا في أنها تضرب بيد من حديد تموتهم تسجنهم تعذبهم، وهذا هو قد يكون منكرا التعذيب ده، أو هو منكر في الحقيقة، لكننا نقول يعني ما الذي يفعل ذلك هو في نفس هذه الصورة، الذي يغير المنكرات بالتكسير والتخريب ومعاقبة من يرتكب المنكر، زي مثلا مالها ليل قتلوا اللي فيه، مع أن ليس القتل هو إيه، هو حدهم، وعشان يعمل حاجة يعرف يهرب أو هجوم انتحاري لابد أن يقتل. طب يشربوا خمرة عقوبتهم إيه؟ عقوبتهم الجلد، يعني اللي بيتفرجوا على راقصة. أما وقوع الفاحشة فأنتم لم تروا الفاحشة، ثم أنتم لا تعرفون من المحصن ومن غير المحصن حتى يقال أن هذا إيه؟ يستحق القتل وهذا يستحق الجلد ونحو ذلك. فلذلك نقول يا إما عمل تفجير في الملهى الليلي وقتل من فيه، وهؤلاء ليس حدهم القتل، ثم بعد ذلك يفر أو المخطط للعملية يختفي، فتبدأ عملية كبيرة يعني يحصل فيها ضرر على قطاعات عريضة. بعدين بيلاقوا في وشهم مين؟ الملتحين. أي واحد ملتحي هو اللي هو متهم في ذلك ويحبس، وعدد كبير ويوقف عدد كبير، وتقتحم بيوت كثيرة للبحث عن من فعل هذه الفعلة. هذا ليس بقدرة، هذا ليس بتغيير للمنكر، فضلا عن كون التغيير نفسه قد تجاوز الحدود الشرعية في عقوبة مرتكب هذه المنكرات، تجاوز فيها الحد الشرعي. قتلهم مرة برضو داعش، دخلوا في بغداد وقتلوا أو بيت ما مشهور أنه بيت دعارة، وقتلوا الفتيات التي في هذا المكان. طب انتوا دورتوا الأول على أن دول كلهن قد سبق لهن الزواج والوطء أنهن محصنات عشان يستحقوا القتل؟ ممكن يكون استحقاقهم ليه الجلد، هو مش هيلحق لأنه عايز يضرب وإيه ويفر، وأنا قادر على الفرار، ما انت تعمل ايه؟ طب ما انت مش هو ده الحد الشرعي للعقوبه، لو انت متمكن عندك شوكه تقيم الحد الشرعي بعد استبانه الامر. ثم قد يكون هناك البعض لم يرتكب المنكر بعد، ثم ان الشهره في بيوت الدعاره بان هذا بيت دعاره لا تقام به الحدود حتى يشهد اربعه من العدول على انهم راوا فرجا في فرج، لك مش هنغير بقى، وانا مكلف بتغيير اي حاجه وخلاص، ان لم نغير بطريقة شرعية فلنغير بألسنته إن لم يكن التبرد. وكما ذكرنا ينطبق على من يفعل ذلك في المظاهرات، فإنه يؤدي إلى ما نفعل. بعض التفجيرات التي وقعت وربما يعني تتسع الدائرة لأن تشمل المئات، يعني أحداث كنيسة القديسين مع كونه في ذاته يعني اعتداء على غير المسلمين بما لا يستحقون، وقتل جماعات من النساء والأطفال ونحو ذلك المسمى بالقديسين، يعني ترتب عليه يعني أذى معتبر شرعا على مئات الأفراد، مش عشرات فقط، مئات الأفراد حصل لهم أذى معتبر، والذي فعل الفعل مجهول هارب فار. هذه المسائل في الحقيقة متكررة جدا يترتب عليها من الضرر ما الله أعلم به. شبهة أخرى أن الجهاد، يقولون أن الجهاد والحسبة من باب واحد، وهو لا يخلو من خوف الأذى والمكروه، وأين آيات الابتلاء والصبر نحو قوله تعالى حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يقولون لابد أن نصبر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا الآيات، أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا من أوليجة. يجيبوا كل آيات الصبر في الجهاد ويقولوا هو الأمر كم من الجهاد، يحتجون بأن ذلك سوف يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك يسقط الجهاد لو علق على خوف الأذى والمكروه. وهؤلاء يريدون الناس المهالك بحجة أن هذا من الصبر الواجب الذي أمر الله به، وليس الأمر كذلك. في صبر واجب عندما نبتلى من أجل عقيدتنا وإيماننا، من غير أن نستنفر الكفار ونذعرهم فيحصل بذلك من الضرر على المسلمين ما الله أعلم به. أصابنا شيء دون أن نستجلب سببه، هذا بلاء يجب أن نصبر عليه ونحتسب. لم نصنع شيئا، لم نذعر لم نخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر في مثل هذه الأحوال، أننا إذا استأذننا أحد في أن يغير بيده مع التفاوت الهائل في موازين القوى نقول لم نؤمر بذلك، نقول صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لآل ياسر، نقول استعينوا بالله واصبروا قول موسى عليه السلام لبني إسرائيل، نقول إذا جاء بلاء ليس لنا استجلاب له فهنا نصبر، أو عندما تتقارب القوة، عندما تتقارب القوة ولو كان التفوق لصالح الكفار ولكن قال إلى النصف وعلى أكثر على أقصى تقدير إلى العشر، هذا هو المحتمل فيه الدخول في معركة، أما أن يكون التفاوت أعظم من ذلك ويؤمر الناس بالثبات والصبر فإن هذا من إلقاء النفس إلى التهلكة. إيه الحدود؟ إيه الحدود اللي ربنا شرحها؟ إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا 200، ده اللي هو واحد لإيه؟ 10، وده مش واجب لأن وجوبه قد نسخ، يبقى أن يثبت الواحد أمام 2، هذا هو الواجب، والموعود به الموعود اللي هو مش واجب لو هم مؤمنون صابرون ثابتون، يعني في احتمال قتال وفي احتمال للنصر من 1 لـ10 في القوة، هذا الأمر هو الذي يعتبر. لما الصحابة لقوها 3000 ما قالوش كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، إنما لما لقوا 3000 انسحبوا 200، لما كان في 3000 في غزوة مؤتة أمام 200,000 من الروم انسحب خالد بن الوليد رضي الله عنه، بعض الصحابة ما كانش مقدر العدد في بداية المعركة ولذلك أمر بالدخول في المعركة واستشهد من استشهد رضي الله عنه، لكن لما اتضح الأمر وأن القوة متفاوتة تفاوتا هائلا عزموا على التحيز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب بقى اللي هو بيقول أن هذا الباب لا يخلو من أذى، نعم هذا صحيح، هذا الباب لا يخلو من خوف الأذى، قلنا أول حاجة أن الأذى الذي لم نستجلبه ولم نتسبب فيه فلا بد أن نصبر. النوع الثاني الأذى عند المواجهة مع وجوب مع وجود احتمال يعني إمكانية القتال، وكما ذكرنا حدودها، في هذه الحالة المسلمون لا يغلب في الجهاد لا يغلب على ظنهم الانهزام، كما لا يغلب على ظن إنسان بعينه حصول القتل أو الجرح له. يعني بنقول إن المسلمين هل يغلب على ظنهم أنهم مغلوبون مقتولون؟ ده لو كان كده ما يقتلوش مهما كان الأمر. تاني حاجة بنقول إن كل واحد في نفسه ليس يغلب على ظنه أنه هو الذي يقتل أو يجرح، بل هو مظنون في الجملة إن هيبقى فيه قتلة، هيبقى فيه شهداء، هيبقى فيه جرحى، لكن فلان بعينه هذا لا يعرف، بالنسبة للشخص بعينه فهو محتمل وممكن. فكنا قلنا إن هو إيه إلا في بعض الصور اللي بينغمس في وسط الكفار وهذا يغلب على ظنه أنه مجروح أو مقتول، وهذا ليس بواجب لكنه مستحب طالما أن الضرر عليه وحده والنفع يكون للمسلمين. قد سبق أنه لا عبرة بالإمكان والاحتمال، مثال ذلك في أمر الجهاد، نقول هزم جيش العراق في حرب الخليج وكانت قوته 1,000,000 جندي، قتل منهم 100,000 أي حوالي 20% في الحرب بتاع تحرير الكويت، 20% قتلى وجرحى، فغلبة الظن لا تحدث لكل جندي حتى مع هزيمة الجيوش. ففي هذا المثال يكون احتمال الإصابة 2 من 10، واحتمال عدم الإصابة مع أنه مهزوم جيش مهزوم وانتهى احتمال عدم الإصابة 8 من 10، وهذا في معركة الهزمة فيها الجيش ترتفع احتمالية النجاة في معركة ينتصر فيها الجيش، أو هيكون يغلب على ظني أن ينتصر، وبالتأكيد أي قائد عاقل ما يخشش معركة إلا وهو إيه يغلب على ظنه يعني أن ينتصر أو يخطط للانتصار. فالأذى مظنون في الجملة ولا اعتبار بها، أما لشخص بعينه فهو محتمل، عشان كده ما فيش حد بيعمل الحكاية دي إلا الجهلاء ممن فهم الآيات والنصوص في غير موضعها ان يخش معركة يعلم انه ايه مقتول هو ومن معه من المسلمين، ويظنون ان ذلك من نصرة الدين. ممكن واحد يقوم ببعض العمليات يؤدي لانتصار الجيش اللي هو اللي رمى نفسه في حديقة الموت، هيقتل هو يغلو اظن او يجرح، ولكن هيفتح الباب. لكن ان الجيش نفسه هيهزم والطائفة كلها هتهزم والبلد كلها هتهزم، ده ليس من الدين ان يقدم انسان على ذلك. ليس هذا هو الصبر الواجب. الصبر الواجب لما يكونوا هم نصف عدوهم يجب ان يصبروا عن نصف عدوهم. اما عند غلبة الظن بحصول الهزيمة وقتل المسلمين لكونهم اقل من نصف عدوهم فقد رخص لهم الشرع في الانصراف. والخلاف في استحباب الثبات او الانصراف ان كان في الثبات نكاية للعدو، يعني هم هيقتلوا بس هيعملوا نكاية قوية في العدو تؤدي الى كسر قلوبهم وقوة قلوب باقي المسلمين، يبقى عشان كده هيتقووا على قتالهم، هيموتوا عدد كبير جدا سيؤدي الى تغيير الموازين، بس هم هيتقتلوا. يبقى أيهما المستحب في هذه الحالة، الانصراف أم الثبات؟ محدش قال المستحب إن هم يقدموا للإيه حتى يقتلوا، إلا في النفع الكبير جدا زي ما قلنا الذي يرمي بنفسه فاصف الكفر، لكن هو المجموع كله هيتقتل. فبنقول العلماء نصوا على ان هو بعضهم بيقول الاستحباب ان يثبتوا ويعملوا النكاية، او الاستحباب ان ينصرفوا. اصح الوجهين عند الشافعية استحباب الانصراف، وعند غيرهم يعني بيقولوا ده مستحب هيعملوا نكاية قوية وحيؤدوا الى كسر قلوب الكفار وحيؤدوا الى تقوية قلوب المؤمنين، بس هتقتل هذه المجموعة. ففي ناس علماء قالوا يستحب الثبات يعملوا كده ويقدموا، وفي علماء قالوا يستحب ان ينصرفوا طالما الانصراف ايه ممكن. طبعا لو الانصراف مش ممكن يبقى خلاص نقاتل الى ان ايه الى ان نحدث اكبر نكاية. لكن اذا كان الانصراف مستحب بالشافعية الامام النووي وغيره من العلماء وغيرهم من المذاهب ايضا يرجحون ويستحبون الانصراف. ليه؟ يقولهم كان قتل من يقتل من الكفار بمنزلة الربح، وحفظ نفوس جند المسلمين بمنزلة حفظ رأس المال، وحفظ رأس المال مقدم على ايه؟ على الربح. انا احفظ جنود المسلمين وارواحهم مقدم على اننا ايه؟ اننا احدث نكاية في قلوب الكفار. ده هذا اذا كان في الثبات نكاية. اما اذا كان القتال فيه هزيمة المسلمين من غير نكاية، يعني اتقتلوا خلاص، وجب الانصراف وحرم القتال اجماعا بالاجماع، ان يكون العدو اكثر من ضعف المسلمين وامكانيات المعركة تدل على هزيمة المسلمين فيها، وليس لديهم امكانيات تؤهلهم للنصر او الصبر ثبات يعني. وفي بعض الحالات يكون عدد جيش المسلمين قليلا لكن لا يغلب على ظنهم الهزيمة، كان يتحصنوا وهم بضع مئات في مكان لا يستطيع العدو الوصول إليه رغم كثرتهم كثرة العدو كجبال عالية أو حصن منيع. هم كذا مئة والعدو إيه آلاف محصر المكان، ولكن مش عارفين يطلعوا، الدبابات ما بتطلعش في الجبال والطيران عمال يضرب وهم متحصرين في كهوف جوه الجبل مثلا، ومش قادرين كل ما يطلعوا يموتوهم، كل ما يطلعوا لهم يموتوهم المسلمين. ففي هذه الحاله مع ان المسلمين جيشهم اقل الا ان الامكانيات بتاعتهم لظروف المكان او لنوع السلاح او غير ذلك تمكنهم من صد العدو، ففي هذه الحاله لا يجوز لهم الفرار او الاستسلام على الراجح. على الرجح لان في بعض العلماء بيعتبر العدد ايا ما كان مبيحا، لان ربنا قال اياكم منكم 100 صابره يغلبوا 200 يعني وتخفيف. اذا بيقولوا من العبره بالعدد مطلقا، واللي قالوا لا العبره بغلبه الظن وحصول الظفر والنصر أو غلبة الظن بحصول الهزيمة، علقوا الأمر على على على غلبة الظن ولم يعلقوا على العدد فقط، قالوا العدد معتبر مع تقارب الصفات. في صورة بقى العكس، يعني الحالة دي المسلمين عندهم نقطة الحصينة على رأس جبل، الكفار مش هيعرفوا يوصلوا لهم، كل ما يطلعوا دباباتهم ما تطلعش، والمسلمين عددهم قليل والكفار عددهم أكتر من الضعف، ومع ذلك هنقول يحرم على المسلمين الايه؟ الاستسلام، ويحرم عليهم الانصراف، لان هم متمكنين من الايه؟ عندهم غلب الظن بحصول النصر رغم قلة العدد. بالعكس بقى، لو كان عدد المسلمين اكبر من عدد العدو، لكن مع العدو من آلات الحرب ما يفوق بها عدد المسلمين كدبابات مثلا، وليس مع المسلمين ما يدفعونه به، ما يدفعونها به، عندهم طيارات، الطيار ده كم واحد؟ طيار واحد وبالكتير مساعد معه اثنين، ده أقصى حاجة، والمسلمين تحت 1000 فما همش صواريخ مضادة للطيارات. نقول لهم خليكم واقفين، اتقتلوا عشان تثبتوا، اضربوا بالرماح بتاعتكم أو بالرشاشات بتاعتكم على الطيارة. هذا ليس عقلا، هذا ليس شرعا، بل في هذه الحالة يلزمهم الانصراف، ما عندهمش مكان يتحصنوا فيه، يروحوا مكان تاني، يتركوا هذه الأرض ولو أخذها الكفار. ففي هذه الحالة يجوز الفرار على الراجح، لو هيتقتلوا فقط، هيتقتلوا بدون إحداث نكاية، يلزمهم الفرار، لا يجوز التبات. أما قول الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين، فقد نزلت هذه الآية عند تقارب الصفات، كأن تكون عدة الطرفين هي السيوف مثلا، أو أن أحد الأطراف مع أقصى تقدير معه خيل دون الآخر، يعني أقصى حاجة إيه؟ دول معهم فرس أفراس، مش طيارات ودبابات، والناس معهم سيوف ورماح او حتى مدافع رشاشة او زجاجات مولوتوف. هيضرب الدبابات بزجاجات المولوتوف ازاي؟ هيضرب الطيارة بزجاجات المولوتوف ازاي؟ هيضرب العربيات المصفحة اللي ما لابد يكون معك صواريخ مضادة للدروع عشان تخترق ليه؟ العربيات المصفحة والدبابات المصفحة، ما معكش يبقى لما تلاقي النوعية دي تعمل ايه؟ تمشي. ده فقه فيه، وليس ان احنا نقول للناس في هذه الحالة، نقول لهم يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ونتلو عليهم قال الله ومن يوليهم يومئذ دورة الا متعرفا لقتال ومتحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله. اظن حكيت لكم قصة الاخ اللي ايه اللي كان في ربعة، ويحكي هو القصة، بيقول كل ما لاقي الاخوه عماله تموت وعزل وهو اعزل زيهم، فكروا في حاجه، ما عندناش سلاح، قالوا علشان نروح نعمل ايه؟ نقف صف في 30 واحد ونمشي ورا بعض علشان يبقى اللي هيتضرب من الاول يبقى درع للايه؟ اللي بعديه، على بال ما يوصلوا للعسكري عشان ياخدوا منه البندقيه. فيروح جاي العسكري شايفهم 30 واحد طالعين يجروا، الدفعة الواحدة بس 36 طلقة، يروح جاي يضرب فيهم ايه؟ يوقع الناس دي كلها ما بين قتيل وايه؟ وجريح. فبيقول بعد كده لقيت الدنيا عمالة تكتر، فقلت انصرف، وقلوا الطريق الامن اهو، اللي عايز يمشي ايه؟ من السكة دي، يقرب كده تروح يسمع المنصة عمالة تزود الكلام على ايه؟ ومن يوليهم يومئذ دورة الا متعرفا لقتال ومتحيزين الى فئة فقد باء بغضب من الله. يقول هختم حياتي بفرار من الزحف واستحق جهنم كبيره من الكبائر، الزحف يروح جاي راجع. قال لي بيحكي بقى انه قال فضل قاعد لغايه ما لقى على المغرب، الموضوع ده فضل لغايه المغرب، لقى المنصه هي اللي فرت توقفت، فقال فر انا كمان، وراح جاي طالع مع الايه؟ مع اللي طالعين من الممر الامن. والاخ بعد كده ما طلعتش عليه، يقول لك انت قبض عليك، حتى لو كان تقتل ام يقبض عليك، لما تيجي توزنها شرعا انه يقبض عليه ويظل حيا وان تعرض لبعض الاذى، لكن هذا أهون في الضرر من أذى القتل، وليس هذا كما يزعمون أن هذا هو الواجب. فبنقول لابد من تقرب الصفات، وهذا بخلاف ما لو كانت الصفات متفاوتة تفاوتا كبيرا، كان يكون المسلمون شديد الضعف كبير السن، ويكون الكفار شباب أقوياء أشداء، وليس مع المسلمين من الأدوات التي يستطيعون الحرب بها، أما الكفار فهم في كامل سلاحهم. في هذه الحالة قولان للعلماء في مسألة اعتبار العدد. قول جمهور العلماء وهو أن العدد معتبر عند تقارب الصفات، والعبرة بغلبة الظن بحصول الهزيمة أو بحصول النصر والظفر أو احتمال الأمرين معا. يبقى الأمر طالما أن في حاجتين والعدو العدد موجود يبقى نعتبر العدد، أما أننا غلبة الظن بحصول النصر يبقى لازم يثبته، غلبة النصر بحصول الهزيمة يبقى يجوز أن ينصرفه. قال العز بن عبد السلام: الانهزام يوم الزحف جائز إذا أربى عدد الكفرة على عدد الإسلام مع التقارب في الصفات. قد يرد على ذلك بأن في غزوة بدر وغيرها من معارك المسلمين كان هناك تفاوت عظيم في العدد، ومع ذلك فإن المسلمين صبروا وثبتوا ونصرهم الله. يجاب على ذلك بأن هذه المعارك كان فيها تقارب الصفات بين الجيشين كلها، في النهاية سيوف مش كده، مش التفاوت الهائل اللي موجود في العسل في القنابل والصواريخ والطائرات والدبابات الزاد تحت النهاردة. الأمر الثاني قوة نفوس المسلمين لوعد الله عز وجل: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أن لكم، وضعف نفوس الأعداء. إحكام خطة الحرب عند المسلمين وتحديد أماكن الهجوم والدفاع في المعركة، ففي هذه الحالة قد يغلب حصول النصر على ظن المسلمين. بل في غزوة بدر حصل غلبة الظن، وهذا الأمر كما ذكرنا احنا في حد واجب في الثبات اللي هو واحد قصاد ايه اتنين، وفي وعد بالنصر ده ما اتنسخش، اللي اتنسخ الوجوب اللي هو واحد قصاد عشرة. يبقى الوعد ده يكون منكم 120 صابرون يغلبهم 200 لسه موجود، بس يكون درجة الصبر عظيمة واحتمالات النصر فيها احتمال، ودرجة الثبات والحالة المعنوية وخطة المعركة يبقى ممكن يحصل ذلك. الوعد بالنصر ده موجود الذي نسخ الوجوب، ففي هذه الحالة يجوز أن ينصرفوا ويستحب أن يثبتوا طالما غلب على ظنهم أنهم ينتصروا. ده اللي حصل في غزوة بدر وغيرها من الغزوات التي كان المسلمون فيها أقل من نصف العدو. فالأمر مبناه على غلبة الظن، فإذا غلب على ظن المسلمين أنهم سينتصرون فيجب عليهم الثبات وعدم الفرار، وإذا كان هناك احتمال للنصر واحتمال للهزيمة يستحب لهم الثبات، وإذا غلب على الظن الهزيمة دون النصر وأنهم سيقتلون ينظر في هذه الحالة هل ستحدث نكاية في صفوف العدو. فإن كانت ستحدث نكاية في صفوف العدو فقد قال بعض العلماء يستحب الانصراف ولو كان هناك نكاية، وهذا هو الأصح، لأن الانصراف فيه حفظ رأس المال، والنكاية التي ستحدث لن تضر مثل ضرر فقد رأس المال. أما مدح النبي صلى الله عليه وسلم للقواد الثلاثة في غزوة مؤتة مع أنهم صبروا لوجود كان ماذا مدح لوجود الاحتمالين النصر والهزيمة في بداية المعركة، خطب زيد وجعفر وعبد الله في المسلمين، خطب زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة في المسلمين تدل على وجود الاحتمالين، ثم كان رجاء النصر ضعيفا بعد ذلك، فقد شجع عبد الله بن رواحة الناس وقال: يا قوم والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم له تطلبون الشهادة، وما نقاتل عدو بعدد ولا قوة ولا كثرة، إنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة، إما ظهور وإما شهادة. إذن كان عنده إيه؟ الاحتمالين، وكان عندهم عدد قليل جدا وعدة، يعني حصل معهم نوع من احتمالية الأمرين. لما تيقن خالد بن الوليد أنه لن يحدث نصر للمسلمين على مثل هذا العدد الهائل انسحب بالجيش، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم ومدح فعله وسمى فعله فتحا. قال صلى الله عليه وسلم: حتى أخذ سيف من سيوف الله، أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. رواه البخاري. الفتح ده كان بالإيه؟ مش بالنصر، بالانسحاب. فدل، فلما عاد الجيش إلى المدينة قال أهل المدينة: أنتم الفرارون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنتم العكارون إن شاء الله. وفي الحديث: فقلنا يا رسول الله نحن الفرارون. قال: بل أنتم العكارون وأنا فئتكم. العكار الذي ينسحب ليعود ليهجم على عدوه. فدل ذلك على استحباب الانصراف مع جواز الثبات لإحداث النكاية، ولو أدى إلى القتل لوجود نكاية عظيمة تحدث في صفوف العدو. فإذا تقاس العمليات الاستشهادية أو التي يسميها البعض الانتحارية على مثل هذه الحالة، هذا أقرب إن شاء الله في هذا الباب. فينظر هل ستحدث نكاية عظيمة في صفوف العدو أم لا. طبعا العمليات دي مع كفار، ما نعملش نكاية في إيه؟ في المسلمين، ونقول يا سلام. لكن هو طبعا نتيجة البدعة خلتهم يقولوا إن الجيش هو جيش الردة، وإن دول كفار ويجب قتلهم، وإن هو بيفرح بقتل المسلمين نتيجة بدعته التي على طريقة الخوارج. لكن المستحب ماذا؟ يستحب حفظ رأس المال، لأن قتل الكفار لا يساوي حفظ رأس مال المسلمين. أما إذا غلب على الظن حصول الهزيمة وقتل المسلمين من غير إحداث نكاية في صفوف الكفار، لأنهم أقل من نصف عدوهم أو أنهم غير متكافئين في الصفات، ففي هذه الحالة يحرم القتال ويجب الانصراف، وهذا إجماع كما هو مبين في المتن. أقول قولي هذا وأستغفر الله. نشرح المرة القادمة إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.